السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا إدراك رمضان وبلوغه، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم فيه على طاعته من القيام والصيام وغير ذلك من أنواع الطاعات. وهذه مواصلة لما كنا قد ابتدأناه من برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في سنته الثالثة، والمقرر في هذه السنة هو الربع الثالث، علما بأن قد بدأنا من آخر القرآن كما تعلمون. ولهذا فالربع الثالث المتعلق بهذه السنة هو من أول سورة الأعراف إلى آخر سورة الكهف إن شاء الله تعالى. ونظرا لضيق الوقت فنشرع مستعيننا بالله سبحانه وتعالى في المقصود، فنقول هذا تفسير سورة الأعراف. الأعراف سيأتي أنه هو السور الذي يقف عليه من استوت حسناتهم وسيئاتهم، وسيأتي ذلك في موضعه من هذه السورة. وما يتعلق بأول ما نشرع فيه كالعادة أن نحاول أن نتلمس ما هو موضوع هذه السورة الذي يدور حوله محاور هذه السورة، كما أن أصحاب المختصر في التفسير أيضا يبدأون بذلك. قال بعض أهل العلم محور هذه السورة الذي تدور عليه والصراع بين الحق والباطل، الصراع بين الحق والباطل، وهذا ملموس، فإنك تجد هذه السورة بدأت بأول الصراع بين الحق والباطل بعد الأمر باتباع الحق والنهي عن اتباع الباطل، ثم ذكرت الصراع بدءا بآدم عليه السلام وذكرا للمآل، مآل أهل الباطل وأهل الحق في الآخرة من الجنة والنار، وذكر قصص المرسلين واحدا بعد واحد، وكيف أن الصراع بين الحق والباطل انتهى بأن الله عز وجل نصرهم في الدنيا وكذا ينصرهم في الآخرة. ولهذا قالوا هنا سورة الأعراف مكية، طبعا واضح منها السورة المكية هي التي نزلت قبل الهجرة في أي مكان نزلت، والسورة المدنية هي التي نزلت بعد الهجرة في أي مكان نزلت، فالتقسيم زماني وليس مكانيا. فليس معنى أن السورة مكية لا يلزم منها أنها نزلت في مكة، وإن كان هذا هو الغالب. الغالب طبعا أن السورة مكية معناها أنها نزلت في مكة، والسورة المدنية معناها أنها نزلت بعد الهجرة ولو كانت نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أنها نزلت في المدينة، ولكن قد تكون نزلت في بعض الغزوات أو في غير ذلك، فهي مدنية أيضا لأنها نزلت بعد الهجرة. قالوا وهذه السورة مكية كما هو واضح من سياقها ومن جميع الآيات فيها، وقد استثنى منها بعض العلماء قصة أصحاب السبت، ولكن الجمهور على أنها بكمالها مكية لا يستثنى منها شيء. ثم قالوا من مقاصد السورة بيان سنة الصراع بين الإيمان والكفر وعاقبته من خلال عرض سير الأنبياء مع أقوامهم. هذه النسخة التي أقرأ منها، وفي نسخة أخرى ذكروا أيضا التحذير من الاستكبار وعاقبة المستكبرين، وهذا سيكون ملاحظا أيضا في السورة، فسنلاحظ سنلاحظ ذكرا كثيرا للاستكبار وللملأ والمستكبرين، وكيف أنهم صدوا غيرهم حتى عندما يعرض الكلام عن المواقف في الآخرة أيضا ذكر المستكبرين موجود، وحتى عند ذكر يعني أهل الأعراف الذين كان موقفهم غير محسوم كما سنذكره أيضا جاء ذكر المستكبرين. فإذا هذه السورة تعالج أيضا أسباب الانحراف عن الحق، ومن أعظمها غواية الشيطان، وهذا سيأتي واضحا، الذي هو مستكبر أصلا، كان سبب كفره الاستكبار كما سيأتي صريحا، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم هؤلاء المستكبرون يضلون غيرهم، فنهى الله عز وجل الناس عن الاستكبار وعن اتباع المستكبرين، وهذا بين من أول السورة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وسيأتي ذكر ذلك في كثير، وستلاحظه من أول السورة إلى أواخرها. وقال بعضهم أيضا من موضوع هذه السورة وجوب اتخاذ الموقف وحسم الموقف تجاه الحق والباطل، وعدم اتخاذ المواقف السلبية فضلا عن مناصرة أهل الحق، ولهذا ستأتي قصص تدل على هذا. فأهل الأعراف مثلا لما استوت حسناتهم وسيئاتهم ولم يبادروا بحسم الموقف أخرهم الله عز وجل في حسم جزائهم، وكذلك في قصة أصحاب السبت سيأتي أنهم انقسموا إن شاء الله ثلاثة فرق، ففرقة تمسكت بالحق ونهت عن الباطل، وفرقة كانت على الباطل، وهذان واضحا المواقف. وأما الفرقة الثالثة فهي لم تنهى عن الباطل فسكت الله عنها ولم يخبر هل نجت أو لا، وسيأتي هذا إن شاء الله في موضعه من السورة. إذن هذه السورة تعلمنا حتمية الصراع بين الحق والباطل، وأن هذا كائن لا محالة، وتعلمنا أيضا الموقف تجاه ذلك، وأن لا نتبع الباطل وأهله من المستكبرين، وأن لا نستكبر عن اتباع الحق، وأن لا ننحرف بسبب شهوة أو استكبار أو غير ذلك. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد، هذه الآية الأولى، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ألف لام ميم صاد من جملة الحروف المقطعة التي أتت في بداية السور، وقد تقدمت معنا مرارا، ورجح جماعة فيها أنها حروف لها مغزى وإشارة، بعض العلماء جنحوا ومالوا إلى أن لها معنى معينا فاجتهدوا في تلمسه، قد روي عن السلف فيها أقوال، ومال جماعة كثيرون إلى أننا لا نستطيع أن ندرك لها معنى لأنها حروف وليست كلمات، وبالتالي قالوا هي لها مغزى، هذا المغزى هو الإشارة إلى إعجاز القرآن، ولهذا نجد ذكر القرآن بعدها غالبا يكاد يكون مضطردا في جميع السور إلا ما ندر. لذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، وهنا أيضا ألف لام ميم صاد كتاب، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس، إلى غير ذلك، تجد ذلك كالمضطرد. كتاب أنزل إليك أي أنزله الله عز وجل، كتاب أي هذا كتاب أي هذا القرآن، كتاب أنزله الله إليك فلا يكن، واجتباك برسالته وشرفك بهذا، فلا يكن في صدرك حرج منه أي ضيق أو شك، لا تكن في ضيق منه، لأننا نعرف أن القرآن والرسالات السماوية عموما تأتي بما ينافي أهواء الناس ويشتهونه من عقائدهم الباطلة وأهوائهم الفاسدة، فلا شك أن المتمسك به والآمر به والناهي عن ضده يجد شدة من الناس، لأنه يريد أن يفطمهم عن باطلهم وهم يأبون ذلك، فيقع في نفسه شيء أحيانا من يعني المعاناة، فالله عز وجل يقول له تمسك بهذا الكتاب ولا يكن في صدرك أي ضيق منه، فالله عز وجل شرح له صدره ووعده بعد هذا العسر الذي كان يعيشه والشدة في مكة باليسر، كما قال تعالى لم نشرح لك صدرك، إلى أن قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لتنذر به، هذا متعلق بأنزل، أي أنزل إليك لماذا؟ لتنذر به الناس عامة وتذكر به المؤمنين خاصة، وإن كان هو يذكر به جميع الناس لكن خص المؤمنون لأنهم هم الذين ينتفعون به، ولهذا قال وذكرى للمؤمنين. وهذا له نظائر، هدى للناس وهدى للمتقين. كيف نجمع؟ نقول هو من حيث البيان والدلالة والحجة قائمة به على جميع الناس وكلهم يجدون فيه الهدى، لكن في الواقع لا ينتفع به إلا المؤمنون المتقون. وأما الإنذار فهو عام، والإنذار هو الإعلام مع التخويف، يعني يخوفهم من عاقبة مخالفة أمر الله ويذكرهم. ثم أمر الله عز وجل جميع الناس فقال لهم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم من الكتب والرسالات ولا تتبعوا من دونه أولياء، يعني لا تتبعوا هذا الحق الخالص الذي جاء من الله سبحانه وتعالى، ولا تتبعوا، أمر بشيء ونهى عن ضده، نهى عن اتباع أولياء من دونه، والضمير يرجع إلى الرب وقيل إلى القرآن وهما متلازمان، أي لا تتخذوا متبوعين تتبعونهم. قال بعض العلماء الأولياء هنا كل ما عبد واتبع من دون الله، وكل الطواغيت الذين يتبعون في مخالفة أمر الله عز وجل، لأن الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود، من معبود أو متبوع أو مطاع، فلا يجوز أن يترك أمر الله عز وجل لأمر غيره كائنا ما كان، وأمر أنبيائه من أمره، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، قيل ما هنا زائدة أي قليلا تذكرون، وقيل ما هنا مصدرية أي قليلا تذكرا قليلا تذكركم، وقيل غير ذلك، والمعنى واضح وهو أن ابن آدم قليلا ما يتذكر ويعمل بما أمر الله عز وجل إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. قال أصحاب التفسير ألف لام ميم صاد تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. القرآن الكريم كتاب أنزله الله عليك أيها الرسول فلا يكن في صدرك منه ضيق ولا شك، جمع بين القولين، أنزله إليك لتخوف به الناس، هذا معنى لتنذر، وتقيم به الحجة ولتذكر، هذا على الناس عامة، ولتذكر به المؤمنين أي خاصة فهم الذين ينتفعون بالذكرى، وهذا مثل قوله فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، إلى غير ذلك من المعاني التي في هذا المعنى. اتبعوا أيها الناس الكتاب الذي أنزله ربكم عليكم وسنة نبيكم ولا تتبعوا أهواء من ترونهم أولياء، يعني من تتخذونهم أولياء من دون الله من شياطين أو أحبار سوء أو كل معظم في خلاف أمر الله عز وجل، لا طاعة لمخلوق في معصية الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تتبعهم أيضا في التحليل والتحريم الباطل كما سيأتي، التحليل والتحريم اختص بهما الله سبحانه وتعالى، وحق التشريع لله وحده. تتولونهم تاركين ما أنزل عليكم لأجل ما تمليه أهواؤهم إنكم قليلا ما تتذكرون، إذ لو تذكرتم لما آثرتم على الحق غيره ولاتبعتم ما جاء به رسولكم صلى الله عليه وسلم وعملتم به وتركتم ما سواه. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وكم هذه يقال لها كم الخبرية، وهي للتكثير، لما تقول كم من كذا مثلا معناها كثير، يعني كثير من القرى أي من البلاد وساكنيها أهلكناها ودمرناها. ثم فصل هذا الإهلاك، فبعضهم جاءهم بأس الله أي عذابه بياتا أي ليلا، وبعضهم جاءهم عذابه وهم قائلون، أو هم قائلون، قائلون من القيلولة أي راقدون مرتاحون في وقت النهار. قال العلماء وإنما خص هذين الوقتين لأن العذاب إذا جاء في وقت الراحة كان أفظع وأبلغ من حيث ما فيه من الفجأة والبغتة، يعني الإنسان إذا كان مترقبا فإنه يكون متهيئا، وأما إذا جاء على حين غرة ففجأه العذاب وهو في وقت راحة كان هذا أخوف له وأعظم وأفظع. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أي ليلا أو هم قائلون نهارا، قائلون من القيلولة وليست من القول، هذه من قال يقيل وليست من قال يقول. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا لم تكن، يعني ما كان دعواهم، الأظهر والله أعلم أنها هنا بمعنى الدعاء، أي فما كان دعاؤهم حين جاءهم عذابنا إلا شيئا واحدا، أنهم اعترفوا بذنبهم، لكن حيث لا ينفعهم الاعتراف إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، فلم ينفعهم ذلك، كما قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، فأبادهم الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يقبل من الإنسان توبة إذا عاين العذاب. ومتى قالوا هذا الكلام؟ قال العلماء: بين بدء العذاب أو معاينته وبين وقوعه. ثم أخبر الله عز وجل بعد أن أخبر بجزائهم في الدنيا عن جزائهم في الآخرة، فقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. يقول الله تبارك وتعالى: فسوف يقسم الله، قال: فلنسألن، وإذا وجدت لأفعلن فمعناه أن هذا في جواب قسم محذوف، لأن مثل هذه الصيغة في لغة العرب لا ترد إلا لهذا. فلو قال قائل: لأزورن زيدا، معناه والله لأزورن، حتى لو ما قاله، هذا معروف من لغة العرب. فلنسألن معناها أن الله يقسم أنه سوف يسأل الطائفتين، سوف يسأل المرسل إليهم وسوف يسأل الرسل عليهم السلام، وسؤاله إياهم سؤال توقيف وكشف وتقرير، وليس سؤال استفهام عما لا يعلمه، فالله عز وجل بكل شيء عليم. ولهذا قال: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، من أنكر منهم أو توقف أو سكت أو ذهب عنه قصصنا عليه نحن وسردنا عليه ما كان بعلم تام وبحقيقة وبيقين، يعني حقيقة يقينية ليس فيها شك. وما كنا غائبين عنهم إذ حصل بينهم ما حصل، فنحتاج لسؤالهم سؤال استعلام، وإنما هو سؤال حساب وسؤال تقرير وإيقاف على ما كان بين الطائفتين. قال تعالى في سؤال الرسل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فثم أخبر الله أنهم يقولون لا علم لنا. قال العلماء: من هول الموقف، ومثل ما يسأل الله عز وجل عيسى: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، وجاء في السنة أنهم يسألهم هل بلغوا فيقولون نعم، فتنكر الأمم فيستشهدون بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والوزن يومئذ الحق، يوم القيامة حينئذ يكون جزاؤهم العدل المطلق، فإما أن ترجح الحسنات على السيئات وأولئك هم أهل السعادة، وإليهم أشار بقوله: فمن ثقلت موازينه. قال العلماء: الميزان حقيقة، حق على حقيقته، وهو لإظهار عدل الله عز وجل، فالله عز وجل لا يحتاج إلى الميزان ليعلم به شيئا كما نفعل نحن، لأننا نجهل مقدار الشيء فنحتاج إلى الميزان. وأما الله عز وجل فهذا لكمال إظهار عدله لعباده، وإن كان هو لا يخفى عليه شيء، بل هو قبل أن يعمل العباد ما عملوا كان عالما بما سيعملوا، فالميزان حق على حقيقته. وقال العلماء: يوزن العمل وتوزن صحائف الأعمال، وربما وزن العامل كما جاء في بعض الأحاديث والأخبار. فمن ثقلت موازينه، يعني الموزونات التي توزن الأعمال، وهذا إشارة إلى رجحان الحسنات، فأولئك هم المفلحون، أي من لهم الفلاح. قال العلماء: الفلاح أجمع كلمة للخير في لسان العرب، ومعنى المفلحون الظافرون بمرادهم وما تمنوه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ومن خفت موازينه، أي حسناته في مقابل سيئاته، أو كان كافرا أصلا وبالتالي لا توزن حسناته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون، ضيعوا أنفسهم بسبب ظلمهم وجحودهم بآيات الله عز وجل عندما جاءتهم على ألسنة الرسل، فكان جزاؤهم العذاب الأليم، نعوذ بالله من ذلك. قال أصحاب التفسير: ما أكثر القرى، هذا إشارة إلى كم الخبرية كما قلنا، التي أهلكناها بعذابنا لما أصرت على كفرها وضلالها، فنزل عليها عذابنا الشديد في حال غفلتها ليلا أو نهارا، فلم يستطيعوا دفع العذاب عن أنفسهم ولم تدفع عنهم آلهتهم المزعومة، فما كان منهم بعد نزول العذاب إلا أن أقروا على أنفسهم بظلمهم بالكفر بالله. فلنسألن يوم القيامة الأمم التي أرسلنا إليها رسلنا عما أجابوا به الرسل، ولنسألن الرسل عن تبليغ ما أمروا بتبليغه وعما أجابته به أممهم. إذن سنسألهم هل بلغوا أو لا، وماذا أجيبوا به، كما في أحدهما في القرآن والآخر في السنة. فلنقصن على جميع الخلق أعمالهم التي عملوها، أي لنخبرنهم بها في الدنيا بعلم منا، فقد كنا عالمين بأعمالهم كلها لا يغيب عنا منها شيء، وما كنا غائبين عنهم في أي وقت من الأوقات. ووزن الأعمال يوم القيامة يكون بالعدل الذي لا جور معه، لا جور معه ولا ظلم. فمن رجحت عن عند الوزن كفة حسناتي على كفة سيئاتي، فأولئك هم الذين فازوا بالمطلوب ونجوا من المرهوب، أي دخلوا الجنة ونجوا من النار. ومن رجحت عند الفوز كفة سيئاتي على كفة حسناتي، فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك يوم القيامة بسبب جحدهم بآيات الله. ولهذا قال بعض السلف: خسر من غلبت آحاده حسناته، آحاده عشراته، يعني الحسنة أقل شيء بعشر أمثاله والسيئة بمثلها، ومع هذا تغلب السيئات الحسنات، هذا يعني هلاك وضياع. نسأل الله لا يجعلنا من أولئك. ثم قال تبارك وتعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. يمتن الله على بني آدم بأنه مكنهم في الأرض وجعلهم فيها الحاكمين وجعلهم خلفاء فيها، إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ الله عز وجل استخلف بني آدم، ولهذا مكنهم أن يفعلوا ما يشاءون مما فيه مصلحتهم، مع أن الكون فيه كائنات أخرى كثيرة، لكن الله عز وجل خص بني آدم بذلك، فمكنهم وعطاهم التمكين في الأرض وجعل لهم فيها معايش. المعايش الأرزاق وأسبابها، قال العلماء، يعني مثلا المكاسب كيف يصلون إلى أرزاقهم وإلى ما يقتاتون به ويطعمون به أهليهم وما إلى ذلك. فالله عز وجل قدر هذا الكون على أدق نظام. ألا ترى أن الناس الآن يتوزعون في وظائفهم وفي أعمالهم من غير تنسيق بينهم؟ هذا يصير طبيبا والآخر مهندسا والثالث حدادا والرابع نجارا، من غير توزيع اتفاق بالقدر هكذا. ثم هذا يحتاج إلى هذا فجعل بينهم المال، كل واحد يحتاج إلى ما في أيدي الآخر، كيف نصل؟ قدم الخدمة وخذ المال واشتري به ما شئت، وهذا من تدبير الله عز وجل. ولهذا جعلنا الله عز وجل سخريا بعض، أي مسخرين بعضنا لبعض، حتى كما مر معنا من قبل في سورة الزخرف، حتى تنتظم معايش العباد، وهذا من آيات الله الباهرة. قليلا ما تشكرون، رغم نعمنا الكثيرة عليكم فما أقل شكركم يا بني آدم. قال: وهذا قليلا ما تشكرون نظير قليلا ما تذكرون، قيل ما زائدة قليلا تشكرون، وقيل ما مصدرية، وإلى غير ذلك أوجه في إعراب الآية. قال أصحاب التفسير: ولقد مكناكم يا بني آدم في الأرض وجعلنا لكم فيها أسبابا للعيش، فكان عليكم أن تشكروا الله على ذلك، لكن شكركم كان قليلا. ثم شرع الله عز وجل في ذكر قصة آدم وإبليس، وهي مبدأ العداوة بين الإنسان والشيطان، ومبدأ الصراع بين الحق والباطل. فقال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. الله عز وجل يقول ولقد، وهذه مؤكدة بهذه اللام، وقد تكون في جواب قسم، خلقناكم، والضمير هنا يجمع للعظمة، هذه نون العظمة، خلقناكم ثم صور في ضمن آدم عليه السلام، ثم صورناك معناه أوجدناكم وجعلناكم في هذه الصورة وفي أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي القراءة الأخرى فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. فالله عز وجل جعلنا في أحسن تقويم كما في الآية الأخرى من سورة التين. ثم قلنا للملائكة اسجدوا. قال العلماء: أي خلقنا وصورنا، نلاحظ أن الضمير هنا مجموع، قالوا لقد خلقناكم وصورناكم، قالوا أي خلق بني آدم في ضمن سور في ضمن أبيهم آدم، وصورهم ضمن تصوير آدم عليه السلام، ولهذا قال خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا، وإلا فنحن خلقنا وتصويرنا ليس متقدما على هذا الأمر. الله عز وجل أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم قبل أن يخلقنا، فكيف يقول خلقناكم ثم قلنا، لأنه نعرف أن ثم للترتيب، فقالوا لا، أي خلقنا وصورنا ضمن أبينا آدم بخلق وتصوير آدم، ثم بعد أن خلقه وصوره ونحن تبع له في ذلك قال للملائكة اسجدوا، قيل إن ثم للترتيب الذكري وقيل غير ذلك. ثم قلنا للملائكة، الملائكة جمع ملك وأصلها من الألوكة وهي الرسالة، فهم رسل الله عز وجل في تدبير هذا الكون، فالمدبرات أمرا، فمنهم من وكله الله عز وجل بالقطر، ومنهم من وكله بالأجنة، ومنهم من وكله بإنزال الرسالات، ومنهم من أنزل، وهكذا، فهم جنود الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما منا إلا له مقام معلوم، وما نتنزل إلا بأمر ربك، وهم خلق عظيم لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، ولهم أجنحة إلى غير ذلك، وهو الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان الستة. الله عز وجل أمر الملائكة بعد أن خلق آدم أن يسجدوا له سجود تحية وتكريم، وليس سجود عبادة بإجماع العلماء، لأن سجود العبادة لا يجوز إلا لله، بل وسجود التحية في شرعنا لا يجوز لأحد من الناس، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق أنه قال ولو كنت آمرا أحدا بأن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد، يعني لو كنت، لكنني لا آمر أحدا بالسجود. قد ورد أن معاذا رأى أهل الكتاب يسجدون لأهل دينهم وقساوستهم، فلما جاء سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فأنكر عليه بحديث مختلف في ثبوته وفي السنن. وعلى كل حال فقد أجمع العلم على أن السجود لا يجوز إلا لله في شريعتنا، وأما في الشرائع السابقة فكان هناك سجود التحية والتكريم أحيانا، مثل سجود أبي يوسف ومن معه ليوسف، وهذا منسوخ، منسوخ بشريعتنا، لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد البتة. فسجدوا إلا إبليس، وأما سجود العبادة لغير الله فهو كفر بالله تعالى لأنه شرك. فسجدوا إلا إبليس، يعني إلا إبليس استثنية من الملائكة لم يكن من الساجدين، وإبليس كما نص الله عز وجل عليه في سورة الكهف، لا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال العلماء كان مع الملائكة ولم يكن منهم، وقد قيل إنه كان منهم واختلفوا في ذلك، لكن لعل الأقرب والله أعلم أنه لم يكن ملكا، وإنما كان، لأن إبليس خلق من نار وليس من، بنص الآية كما سيأتي، والملائكة خلقوا من نور، فبالتالي هو لم يكن ملكا ولكنه أدخل في الملائكة، وكان قال العلماء متعبدا متهدا، جاء في الأخبار الإسرائيلية أنه كان متهدا في العبادة وكذا، لكنه كان قلبه منطوي على كبر يعلمه الله منه، ظهر في هذا الموقف، وهذا يناسب هذه السورة لأننا قلنا فيها النهي عن الاستكبار. لم يكن من الساجدين كما أمره الله عز وجل، والله عز وجل من حلمه وهو أعلم سأله عن السبب الذي منعه، ولهذا قال العلماء الله عز وجل هو أعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من سنته أنه دائما يسأل الشخص هل صليت، حتى لو راه ما صلى، هل فعلت كذا، ما حملك على ذلك، ما حملك على ذلك، فقالوا لا ينبغي معاجلة الإنسان باللوم والعتاب حتى يعرف عذره. طبعا والله عز وجل لا يخفى عليه شيء، ولكنه مع ذلك سأله، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، يعني ما المانع لك ألا تطيع أمري في السجود لآدم مع أمري إياك بذلك. فأجاب جواب المستكبر المتعالي، قال أنا خير منه، أنا أفضل منه، كيف تأمرني بأن أسجد له، يعني أنه يرد أمر الله ويراه بزعمه مخالفا لما ينبغي، خلقتني من نار وخلقته من طين، لهذا قالوا أول من افتخر بعنصره وأصله، هذه عنصرية، يرى أنه مدام مخلوق من نور من نار فإنه أفضل من المخلوق من طين. قال العلماء وهذا الكلام باطل، فليس للنار فضل على الطين، بل الطين فيه التواضع والخضوع والسكينة والهينة والحلم، ولهذا تعطيه الحبة فتنبت شجرة، وأما النار ففيها الطيش والخفة والإفساد والتعالي. وليست النار على كل حال بخير من الطين، ولهذا قالوا بالعكس كان هذا سببا لأن تأثر كل واحد منهما بأصله، فإبليس تكبر ورفض أمر الله سبحانه وتعالى، وآدم تواضع وخضع. ولهذا انظر إلى الفرق، كل منهما خالف أمر الله، إبليس وآدم، لكن سيأتي الفرق العظيم بينهما. هذا لما سأله الله يقول أنا خير منه، يعترض على الله عز وجل. ومن هنا نعلم أن من رد أمر الله فهو كافر. الله عز وجل قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، من استكبر على أمر الله ورفضه ورده فهو كافر. وأما إذا قال أنا والله مخطئ ومذنب والصحيح هو ما أمر الله به لكن أسأل الله أن يهديني، فهذا عاصي. لا بد أن نعرف الفرق. فربما مثلا نقول لإنسان لا تشرب الخمر فيقول أسأل الله أن يهديني وأسأل الله لي الهداية، هذا عاصي. وأما إذا قال وما في ذلك، ما في ذلك، الخمر شراب كغيره من الشراب، لا تقل هذا الكلام، هذا تخلف وهذا رجعية، هذا كافر، كافر ولو لم يشرب الخمر، لأنه يرد أمر الله ويستصغره ويحتقره، وهذا لا خلاف فيه من العلماء. فلهذا علينا أن نحذر، هذا أمر عظيم جدا. إذا كان إنسان مثلا امرأة أمرت بالحجاب، أو رجل مثلا وامرأة في الميراث أو كذا، ارضى بحكم الله، حتى لو على أقصى تقدير خالفته تخالفه في العمل فقط، لكن لا ترده في الاعتقاد ولا تزدريه ولا تحتقره، وإلا فهذا كفر ليس معصية. قال فالله عز وجل عاقبه بنقيض أمره، وأراد أن يتكبر فأذله الله، قال فاهبط منها أي من الجنة، فقد كان فيها في أعلى الجنة، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين أي من الذليلين. وأراد الاستكبار فعاقبه الله بنقيض مقصوده وجعله من الذليلين الحقيرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، طلب النظرة يعني الإمهال إلى يوم القيامة، إلى يوم يبعثون، حتى أضل من ما دام أن الحكم قد صدر في حقي ووجب علي العذاب، فأعطني فرصة أستدرج من بني آدم من استطاع. فالله عز وجل بحكمته أجابه، لكنه لم يجبه إلى كل ما سأل، قال إنك من المنظرين، لكن هل من المنظرين إلى يوم يبعثون؟ لا، صح في هذه السورة لم يبين، لكن في سور أخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا جاء أنه إلى إيش؟ إلى وقت معلوم، إلى ميقات يوم معلوم. وهذا المعلوم، الوقت المعلوم هو وقت النفخة الأولى عند جماهير العلماء، معناه أنه في النفخة الأولى عندما ينفخ يموت كل الخلائق بما فيهم إبليس، ولم يجب إلى الناظرة إلى يوم القيامة. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إبليس عليه لعنة الله من تكبره حتى لما أراد أن يعلل إضلاله للخلق نسب الإغواء إلى الله عز وجل، كأنه يريد أن يبرئ نفسه، يقول أنت الذي أغويتني. قال فبما أغويتني، يعني فبسبب إغوائك لي أنا أيضا سأغوي العباد، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني لأولازمن صراطك المستقيم الذي دعوتهم إليه، وأقعد لهم عليه وأصدهم عنه بكل ما أستطيع. ولهذا قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. قال العلماء أي سآتيهم بكل طريقة أستطيعها، وقد فصل، اختلف العلماء في تفصيل من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فمنهم من قال من جهة الحسنات والسيئات ومن جهة التكذيب بالآخرة والرغبة في الدنيا، ومنهم من قال غير ذلك، المهم أنه يأتيهم من كل الجهات ليحاول صدهم وإيقاعهم في الكفر والضلال. فيأتيهم مثلا في الأعمال الصالحة يصدهم عنها ويكسلهم، والأعمال السيئة يغريهم بها، والآخرة مثلا يجعلهم يكذبون بها أو يستبعدونها، والدنيا يرغبهم فيها ويحببها إليهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس قال هذا عن ظن وليس لا يعلم الغيب، قال لن تجد أكثرها بني آدم شاكرين، سوف أجتهد كل الاجتهاد في صدهم بكل ما أستطيع، فلن يكون شاكرا لك منهم ومؤمنا بك إلا القليل منهم. وإبليس عليه لعنة الله قال هذا ظنا منه، ولكنه صدق ظنه كما قال على أكثر الناس، كما قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. وفي القراءة الأخرى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، إلا قليلا من المؤمنين اتبعوا أمر الله، وأما أكثر الناس فانجرفوا وراء إبليس والعياذ بالله. فرد الله عز وجل عليه وذمه، قال: اخرج منها مذؤوما مدحورا. الذأم هو العيب ويخفف، يقال الذام، لن تعدم، والعرب يقولون لن تعدم الحسناء ذاما أي عيبا، أي اخرج منها معيبا ومدحورا أي مطرودا، مطرودا من رحمة الله عز وجل، مبعدا مخسعا خاسئا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الله عز وجل يبين بلا من ابتداء أن ويقسم أنه سيملأ جهنم من الجن والإنس الذين تبعوا إبليس ومن إبليس نفسه والعياذ بالله، اللهم لا تجعلنا منهم. قال أصحاب التفسير، نرجع إلى الآية السابقة: ولقد أنشأنا أيها الناس أباكم آدم ثم صورناه في أحسن صورة وأحسن تقويم ثم أمرنا الملائكة، وبالتالي فسروا ضمير الجمع هنا آدم باعتبار أن الناس تبع لآدم كما قلنا، ثم أمرنا الملائكة بالسجود إكراما له فامتثلوا وسجدوا إلا إبليس أبى أن يسجد تكبرا وعنادا. قالوا: من فوائد الآيات من مقاصد إنزال القرآن الإنذار، هذا في آخر صفحة 51 و100، من مقاصد إنزال القرآن الإنذار للكافرين والمعاندين والتذكير للمؤمنين. أنزل الله القرآن إلى المؤمنين ليتبعوه ويعملوا به، فإن فعلوا ذلك كملت تربيتهم وتمت عليهم النعمة وهدوا لأحسن الأعمال والأخلاق. الوزن يوم القيامة لأعمال العباد يكون بالعد والقسط الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه. هيئ الله الأرض لانتفاع البشر بها بحيث يتمكنون من البناء عليها وحرثها واستخراج ما في باطنها للانتفاع به. ثم قالوا: قال الله تعالى توبيخا لإبليس: أي شيء منعك من امتثال أمري لك بالسجود لآدم؟ فقال إبليس مجيبا ربه: منعني أني أفضل منه، فقد خلقتني من نار وخلقته من طين. هو إبليس ما صرح بالمانع، لكنه أشار إلى ما يلزم منه المانع، قال أنا أفضل منه، معناه والفاضل لا يسجد للمفضول بزعمه، منعني أني أفضل منه. إذن هذا إشارة إلى السبب، قال: فقد خلقتني من نار وخلقته هو من طين، والنار أشرف من الطين في زعمه. قال الله له: اهبط من الجنة فليس لك أن تتكبر فيها لأنها دار الطيبين الطاهرين، لا يكون فيها تكبر على الله، فما يجوز لك أن تكون فيها، فما يكون لك أي ما يصح لك أن تكون فيها في أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين، إنك يا إبليس من الحقيرين الذليلين. هذا معناه الصغار، الصغار معناها الحقارة والذل والهوان. وإن كنت ترى نفسك أنك أشرف من آدم، قال إبليس: يا ربي أمهلني إلى يوم البعث حتى أغوي من أستطيع إغواءه من الناس. قال له الله: إنك يا إبليس من الممهلين الذين كتبت عليهم الموت يوم النفخة الأولى في الصور، كما بين ذلك فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم كما في سورة الحجر وغيرها. طيب، قال: الذين كتبت عليهم الموت يوم النفخة الأولى في الصور حين يموت الخلق كلهم ويبقى خالقهم وحده سبحانه وتعالى. قال إبليس: بسبب إضلالك إياي حتى تركت امتثال أمرك بالسجود لآدم، لأقعدن لبني آدم على صراطك المستقيم لأصرفهم وأضلهم عنه كما ضللت أنا عن السجود لأبيهم آدم، ثم لآتينهم من جميع الجهات بالتزهيد في الآخرة والترغيب في الدنيا وإلقاء الشبهات وتحسين الشهوات. يعني أنه يشبه على الناس دينهم حتى يعتقدوا اعتقادات باطلة و يحسن لهم الشهوات المحرمة حتى يفعلوا المحرمات. ولا تجد، فالشبهات فساد من جهة العلم والإرادة من جهة العلم، والشهوات من جهة الإرادة. فالإنسان إذا أخطأ في أنه ظن الحق مثلا باطل، الباطل حقا والحق باطلا، هذه شبهة. وأما إذا كان يعرف الحق والباطل لكن مع ذلك يعرف يعمل الباطل، هذه شهوة. ولا تجد يا ربي أكثرهم شاكرين لك لما أمليه عليهم من الكفر ووسوس لهم به. قال الله: اخرج يا إبليس، قال الله له: اخرج يا إبليس من الجنة مذموما مطرودا من رحمة الله، ولأملأن جهنم يوم القيامة منك ومن كل من اتبعك وأطاعك وعصى أمر ربه. ثم توجه الله عز وجل بالخطاب لآدم بعد أن انتهى خطابه مع إبليس: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، زوجه هي حواء، فكلا من حيث شئتما، كلا كما تحبان. وفي سورة البقرة قال رغدا: ولا تقربا هذه الشجرة لشجرة معينة عينها لآدم فتكون من الظالمين. يعني قال لا تقربا هذه الشجرة، شجرة واحدة في الجنة، وقيل جنس من الشجر بمعنى النوع يعني، لكن الظاهر ظاهر الآية أنها شجرة معينة واحدة. فتكونا من الظالمين لأنفسكما، يعني إذا فعلتما هذا ومن العاصين لأمر الله عز وجل. أباح لهما كل الجنة إلا شجرة واحدة، ومع ذلك إبليس حرص على أن يغويهما، فوسوس لهما الشيطان. قال بعض العلماء إبليس طرد من الجنة لكنه كان في السماء، وقد أمكنه أن يعني وقد كان له قدرة بإذن الله على إيصال الوسوسة إلى آدم وحواء بطريقة ما. وقد جاء في بعض الإخبار الإسرائيلية الله أعلم صحتها أنه دخل في جوف يعني حيوان كحية مثلا وحاول أن يغويهما، وهذه هذا الإغواء قد يكون بمحاورة مباشرة وقد يكون بإلقاء في النفس. والوسواس أصله الصوت الخفي، تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، صوت الحلي إذا حركته الريح أو حركت المرأة هذا يسمى وسواس الحلي. لهما الشيطان أي لآدم وحواء، لماذا؟ ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. السوآت معناها العورات، فعورتاهما كانتا، عورتا كل واحد منهما كانت مستورة، والمقصود هنا القبل والدبر، فرج والدبر. وقال العلماء كان على آدم وحواء ما يستر عوراتهما، إما بعضهم قال كانت العورات مستورة بنور، وقيل بثياب الجنة، وقيل بخلق يعني بأظفار كانت تغطي الجسم كله ثم قلصت حتى برزت الأشياء. الله أعلم، هذه إسرائيليات، وتعرفون أن الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، وإنما إذا لم تخالف ولم توافق وإنما تترك كذا وتذكر. المهم أنه كان مستورا بشيء من لباس الجنة أو غير ذلك، فأغراهما وهو يعني يريد بهما شرا ووقوعا في العقوبة. ماذا فعل؟ قال كيف أغواهما؟ زين لهما السوء بقول باطن، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قال إنما نهاكم الله عز وجل عن هذا لأنه لا يريدكما أن تكونا ملكين، لأنكما لو أكلتما من هذه الشجرة لصرتما ملكين كالملائكة، لا تحتاجون إلى طعام ولا تكونون على صفة الملك، أو أنكما إذا أكلتما منهما عشتما أبدا ولم تموتا، أو تكونا من الخالدين أي من الماكثين أبدا لا يتسلط عليكم الموت. وهذا كذب من إبليس، ثم زاد أن أقسم عليه وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أي أقسم لهما بالله عز وجل أنا أنصح لكم وأريد لكم الخير، ناصحين يعني مريدين الخير لكم. حتى قال بعض العلماء إن من خدع آدم لأنه ظن أنه لا يحلف أحد بالله كاذبا، يعني كان الله عز وجل أعظم في قلبه من أن يظن أنه يمكن أن يقسم مخلوق بالله كاذبا، فاغتر وانخدع له بالله فأكل منه. وعلى كل فهو زين لهما الأكل من الشجرة وغرهما، ولهذا قال فدلاهما بغرور. دلاه التدلية تأتي بمعنى الإنزال، يعني أنه أنزلهما كما قال الله عز وجل فأزلهما عنها في سورة البقرة، فكان سببا في نزولهما عن الجنة لأن الله عاقبهما لما أكلا منها بالنزول من الجنة بغرور، أي بخداع خدعهما. وهذا يدل على أن الشيطان دائما من عادته أنه يخدع كما سيأتي صريحا، يزين للناس الباطل، فالله عز وجل مثلا ينهاهم عن شيء فيقول لا بالعكس هذا الشيء فيه منافع وفيه مصالح افعلوه، مثلا ينهاهم عن الربا فيقول لا الربا هو الذي فيه نماء الاقتصاد وهو الذي فيه النفع وهو الذي فيه كذا، فالشيطان يزين الباطل ويقبح الحق، يقول إيش هذا الشدد هذا كذا هذا التخلف هذا رجعي هكذا يضلهم. وفي الحقيقة أنهم نلاحظ من هذه القصة عبرة عظيمة أن الإنسان في الحقيقة إذا فعل هذه الأشياء ينحدر إلى سفل لا سفل بعده، وهذا الغرب أمامنا مما يسمى بالحضارة بزعمهم، وهم قد انحدروا في كثير من الأشياء، أهمها طبعا الكفر والشرك بالله عز وجل والإلحاد وإنكار وجود الله عز وجل. وأما في الجانب الأخلاقي فوصلوا إلى أشياء في بعض الجوانب، صحيح أن عندهم بعض الجوانب التي يلزمون بالمحافظة عليها بسبب قوانينهم، وهذا جانب كما قال عز وجل من أهل الكتاب من كذا ومنهم من كذا، لكن في جانب الأخلاق الأخرى انحدروا إلى الجنس الجماعي ومع الحيوانات وإلى غير ذلك، ويقولون كل هذا حقوق الإنسان يفعل، ويجهضون الأطفال الذين ينشئون عنهم ولا يرون لهم حقا، وهذا معروف إلى غير ذلك من ابن آدم إذا اتبع جاهليته ولم يتبع الهدى الجاء من عند الله عز وجل يتخبط، وهذا بتزيين الشيطان واتباع الإنسان للشيطان. قال فلما ذاق الشجرة، يعني بمجرد الذوق والبداية بدت لهما سوءاتهما، أول ما وقعا في المعصية وهي السوءة المعنوية ظهرت لهم السوءة الحسية والفروج ظهرت، وتمزقت عنهم ثياب الجنة أو ذهب عنهم ذلك النور وظهرت هذه العورات أو تقلص ذلك الخلق. والسوءة سميت سوءة لأن ظهورها يسوء صاحبها ويسوء الناظر إليها، هذا طبعا إذا كانت الفطرة سليمة ليس كالغربيين الذين ذكرناهم ومن شابههم من أهل المشرق والمغرب، فإنه يسوء صاحبه جدا. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، طفقا من أفعال الشروع معناها شرع وأخذ، كما تقول أخذ يتكلم، أخذ يفعل، أخذ مثلا يجادله، أخذ، فطفقا معناها أخذ، يعني أخذا وشرعا وجعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الخصف مثل الخرز والخياطة وما إلى ذلك، معناها أنهما يأخذان من ورق الأشجار التي في الجنة ويضعانها ويجمعانها على العورات سترا لها، طبعا ما وري عنهما التي سبقت معناها ما ستر عنهما. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، الله عز وجل ظاهر الآية أنه خاطبهما أو على الأقل خاطب آدم وحواء تبعا له، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، أنا قد نهيتكما عن هذه الشجرة، لماذا أكلتما منها، وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين، أنا حذرتكم من إغواء الشيطان فلماذا تطيعانه. قال ربنا هذا سيأتي. قال أصحاب التفسير وقال الله لآدم يا آدم اسكن أنت وزوجتك حواء الجنة فكلا مما فيها من الطيبات ما شئتما ولا تأكلا من هذه الشجرة شجرة عينها الله لهما فإنكما إن أكلتما منها بعد نهي لكما كنتما من المتجاوزين لحدود الله فألقى لهما كلاما خفيا إبليس ليظهر لهما ما ستر عنهما، هذا تفسير ما وري، وارى الشيء معناه أخفاه وهذا معروف، من عوراتهما وقال لهما ما نهاكما الله عن الأكل من هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين وإلا كراهة أن تكونا من الخالدين في الجنة، وحلف لهما بالله، هذا معنى قاسمهما أقسم لهما، إني لكما يا آدم وحواء لمن الناصحين فيما أشرت عليكما به، فحطهما من المنزلة التي كانا فيها بخداع منه وغرور، فلما أكلا من الشجرة التي نهيا عن الأكل منها ظهرت لهما عوراتهما مكشوفة فأخذا يلزقان عليهما من ورق الجنة ليسترا عوراتهما، وناداهما ربهما قائلا ألم أنهكما عن الأكل من هذه الشجرة وأقل لكما محذرا لكما إن الشيطان عدو لكما بين العداوة. من فوائد الآيات دلت الآيات على أن من عصى مولاه فهو ذليل مثل ما حصل لإبليس، أعلن الشيطان عداوته لبني آدم وتوعدهم أن يصدهم عن الصراط المستقيم بكل أنواع الوسائل والأساليب، خطورة المعصية وأنها سبب لعقوبات الله الدنيا والأخروية. ماذا كان جواب آدم لما عاتبه الله وقارن بجواب إبليس ومعه حواء أيضا؟ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترفا بالذنب، انظر كيف الفرق العظيم بين جواب آدم وجواب إبليس. ولهذا قال العلماء من عصى ثم تاب واعترف بذنبه فقد شابه أباه أي آدم، ومن شابه أباه فما ظلم، فعلينا إذا فعلنا ذنبا لا نبرر لأنفسنا بل نعترف بالذنب وننطرح بين يدي الله ونستغفره ونسترحمه سبحانه وتعالى حتى يغفر لنا، وأما إذا عاندنا واستكبرنا فبئس الجزاء جزاؤنا والعياذ بالله إن فعلنا ذلك، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم إن لم تغفر لنا ولم ترحمنا سنكون من الخاسرين قطعا ويقينا، إذا قال لنكونن وهذا في جواب قسم محذوف، انظر إلى هذا الانطراح بين يدي الله والتواضع والخوف من الله عز وجل. ولهذا اختلف الجزاء، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الله عز وجل حكم، لكن مع ذلك الله عز وجل قال عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن الله عز وجل تقبل توبته، وقال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فالله عز وجل تقبل توبته، لكن مع ذلك الله عز وجل له حكمة بالغة، وبسبب هذه المعصية أنزل آدم وحواء وإبليس أيضا. قال اهبطوا، هذا ضمير جمع، قال العلماء آدم وحواء وإبليس، وبعضهم قال الحية معهم، بعضكم لبعض عدو، يعني عداوة بينكم متأصلة. قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقال تعالى فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ولكم في الأرض، ولكن كثير من الناس لا يعلمون عداوة الشيطان فيتبعونه، ولكم في الأرض مستقر، يعني أنكم لكم استقرار في الأرض، ومتاع يعني انتفاع ومصالح تتمتعون وتنتفعون بما فيها، تحرثون وتأكلون وتشربون وتعيشون فيها مدة الابتلاء إلى حين، أي إلى حين أجل كل صاحب أجل بالموت ثم القيامة انتهاء الدنيا. هناك حين مخصوص لكل إنسان وهو الموت، هناك حين عام للناس كلهم وهو القيامة تنتهي بها الدنيا. قال فيها تحيون أي في الأرض تحيون، وفيها تموتون كذلك، قضيت عليكم بأنكم تموتون فيها وتدفنون فيها، ومنها تخرجون يوم القيامة للبعث والجزاء والحساب، تبعثون أحياء. ثم حذرنا الله عز وجل فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يقول الله عز وجل يا بني آدم ينادينا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أي لباس يستر عوراتكم التي كشفت لما أغوى إبليس أباكم وأمكم، فاستعملوه وجوبا، طبعا يجب على الإنسان أن يستر عورته عن غير ما يحل له. وريشة، وفي القراءة الشاذة الأخرى وليست قراءة متواترة، رياشة أي جمالا وزينة تتزينون بها زائدة على أصل ما تندفع به ضرورتكم وحاجتكم، يعني هناك ألبسة أصلية يحتاج إليها الإنسان احتياجا ضروريا، لا يستطيع أن يخرج من بيته ولا أن يواجه البرد والحر إلا بها، هذه ألبسة ضرورية، لكن الله عز وجل ما اقتصر على الضرورة فقط، وإنما زادنا من فضله ثيابا نتجمل بها. ثم بعد أن ذكر النعمة الدنيوية الحسية ذكر النعمة الدينية المعنوية فقال ولباس التقوى ذلك خير، يعني قال هذا كله يسر العورات الحسية، لكن هناك عورات معنوية عند الإنسان، فالإنسان هلوع جزوع منوع بخيل ظلوم جهول كفور، فإنه يحتاج أن يعالج ويزكي نفسه بالتقوى حتى يتغلب ويتطهر، تطهر نفسه من هذه السوءات المعنوية، وهذا خير له وأعظم، هذا هو اللباس الأعظم، لهذا قال ولباس التقوى ذلك خير من لباس الذي يواري السوءات الحسية ذلك من آيات الله، هذا كله إنزال اللباسين قدرا وشرعا من آيات الله وبراهينه وحججه على خلقه لعلهم يتذكرون، يعني لعلهم يتذكرون بهذا ويتعظون وينزجرون عن الباطل. قال أصحاب التفسير قال آدم وحواء يا ربنا ظلمنا أنفسنا بارتكاب ما نهيتنا عنه من الأكل من الشجرة، وإن لم تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك لنكونن من الخاسرين، بإضاعتنا حظنا في الدنيا والآخرة. قال الله لآدم وحواء وإبليس اهبطوا من الجنة إلى الأرض وسيكون بعضكم عدوا لبعض ولكم في الأرض مكان استقرار مستقر، هذا الوزن يصلح للمصدر وللزمان وللمكان، هم قالوا نفسروا بالمكان، مكان استقرار إلى وقت معلوم وتمتع بما فيها إلى أجل مسمى الموت والقيامة. قال الله مخاطبا آدم وحواء وذريتهما في هذه الأرض تحيون مدة ما قدر الله لكم من آجال، وفيها تموتون وتدفنون ومن قبوركم تخرجون للبعث. يا بني آدم قد جعلنا لكم لباسا ضروريا لستر عوراتكم، وجعلنا لكم لباسا كماليا أي زائدا على الحاجة تتجملون به في الناس ولباس التقوى، وهذا جائز لكن بشرط أن لا يقصد الإنسان التكبر وأن لا يسرف، ولباس التقوى التي هي امتثال ما أمر الله عز وجل. التقوى أصلها وقوى من الوقاية، معناه أن تجعل بينك وبين غضب الله وعذابه وقاية بفعل أوامره واجتناب ما نواهي. ولهذا قال ولباس التقوى التي هي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه خير من هذا اللباس الحسي ذلك المذكور من اللباس من آيات الله الدالة على قدرته لعلكم تتذكرون نعمه عليكم فتشكرونها. ثم قال تعالى في نداء آخر لبني آدم فيه أخذ العبرة من القصة السابقة، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يا بني آدم احذروا واستفيدوا من هذه القصة التي حصلت لأبيكم أن لا يفتنكم الشيطان كما فتن أبويكم من قبل، أخرجهما من الجنة ونزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فهو أيضا يحاول معكم أن تستجيبوا له حتى يرديكم أسفل سافلين. ثم زاد في التحذير أنه له قدرة وتسلط في بعض الجهات التي لا ندركها، إنه يراكم هو وقبيله أي وفصيله من الشياطين والجن من حيث لا ترونهم، يعني هم يروننا ونحن لا نراهم، والعدو لو كنت تراه وتراه ويراك لكان جديرا بالاحتراز، فكيف إذا كان هو يراك وأنت لا تراه؟ فإذا علينا أن نحترز بالتمسك بحبل الله المتين والاستعاذة بالله من الشياطين والعمل الصالح والتقوى، ولا نطيع الشيطان فيما يأمرنا به من المعاصي. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يقول الله عز وجل لقد جعلنا الشياطين مداخلين ومصاحبين لأوليائهم من الكفرة والفجرة الذين لا يؤمنون بآيات الله عز وجل ورسله، ومع ذلك وإذا فعلوا فاحشة، قيل هذه متصلة بما قبلها يعني لا يؤمنون وإذا فعلوا، وقيل هذا خبر جديد وآية جديدة ليس لها تعلق بما قبلها بل خبر عن بعض الكفار. وإذا فعلوا فاحشة، الفاحشة هي الأمر المستقبح غاية الاستقباح، يعني فحش قبحا يعني إذا فعلوا قبيحة عظيمة من القبائح مما هو مستقبح في العقول والفطر والشرع، قالوا وجدنا عليها آباءنا، يحتجون بالتقليد يقولون هكذا وجدنا آباءنا يفعلون والله أمرنا بها، يقولون ثم تجاوزوا ذلك وقالوا هم كانوا يتقربون بها إلى الله. قال العلماء هذه الآيات هذه والتي ما سيأتي نزل في طواف الكفار عراة بالكعبة، كان بعض الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطوفون عراة، الشيطان زين لهم هذا العمل القبيح جدا الذي يستقبحه كل من يسمع به، كيف حتى نعرف كيف الشيطان يستدرج بني آدم ويزين لهم كما زين لآدم وحواء، يقول لهم هذه الثياب أنتم عصيتم الله فيها فلا تطوفوا فيها هي غير طاهرة، فطوفوا عراة كما خلقتكم أمهاتكم عراة. انظر إلى هذا التزيين الباطل السخيف. فإذا هكذا لكن بسبب التقليد مع ذلك تقليد الآباء استحسنوه وصاروا يتقربون إلى الله بالعري، يعني ليس الموضوع موضوع معصية فقط، لا صارت قربة. انظر كيف يتدرج الشيطان، هذا تحذير لنا لا نتبع خطوات الشيطان. فالله عز وجل رد عليهم قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الأمور القبيحة المستقبحة البالغة القبح القبح لا يمكن أبدا أن يأمر الله عز وجل بها، فالله عز وجل لا يأمر إلا بمحاسن الأمور، فكيف تنسبون له هذا الباطل؟ ونلاحظ أنه رد عليهم في قولهم والله أمرنا بها، وما رد عليهم في قوله وجدنا عليها آباءنا، لأنه حق لكنه ليس بحجة بل هو باطل، تقليد الآباء في الباطل ليس بحجة. أتقولون على الله ما لا تعلمون، أتفترون على الله الكذب من غير ما برهان ولا رسول جاءكم بهذا من الله، من أين أتيتم بهذا ونسبتموه إلى الله؟ ثم بين ما يأمر به الله عز وجل على الحقيقة، قل أمر ربي بالقسط أي بالعدل، الله عز وجل يأمر بالعدل ومحاسن الأمور، ولذلك ويأمر ب وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، يأمر بالتوحيد وإخلاص الوجه له خاصة في المساجد وعند كل صلاة وفي الحياة عموما، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ثم قال كما بدأكم تعودون، هذه فيها قولان، قيل كما بدأكم أي كما خلقكم أول مرة يعيدكم يوم القيامة، وقيل كما بدأكم تعودون فريقين، فريقا هذا، وعلى هذا تكون متصلة بما بعده. يعني كما قدركم في الأزل منكم الضال ومنكم المهتدي، هكذا تصيرون إلى ما قدر عليكم، منكم من اهتدى ومنكم من ضل، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، فريقا هداهم الله عز وجل ووفقهم، وفريقا استحقوا أن يضلوا بسبب إيثارهم للباطل وأنهم محبون لهم مصرون عليه لغير ذلك مما اقتضته حكمة الله في إضلالهم. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يطيعون الشيطان. انظر السورة من أولها تنهى عن الأولياء، لا سيما أعظم ولي يعصى بطاعته الله عز وجل هو الشيطان، فبدأ بالتحذير من الشيطان في آيات كثيرة وبين ذلك، وبين كيف أنه يزين وأن من أطاعه فقد عصى الله عز وجل، وأنه كيف يزين ويستدرج بني آدم، حذرنا من ذلك، وذكر أن هؤلاء لا سيما من المشركين وعباد الأنداد والكفار يتخذون الشياطين أولياء من دون الله، يملون عليهم ويزينون لهم جاهليتهم ويحسبون أنهم مع ذلك على هدى وأنهم أفضل من أهل الإيمان المتبعين لأمر الله عز وجل. قال أهل التفسير، قال أصحاب التفسير المختصر فقهم الله، قال: وإذا ارتكب يا بني آدم لا يغرنكم الشيطان بتزيين المعصية بترك اللباس الحسي لستر العورة أو ترك لباس التقوى، فقد خدع أبويكم بتزيين الأكل من الشجرة حتى كان مآل ذلك أن أخرجهما من الجنة وبدت لهما عوراتهما، إن الشيطان وذريته، هذا معنى إنه هو قبيل. قال لك يعني قبيل أصله يعني جماعته من الشياطين أو ما إلى ذلك، وهنا مقصود به الذرية لأنه أبو الشياطين. يرونكم ويشاهدونكم وأنتم لا ترونهم ولا تشاهدونهم، فيلزمكم الحذر منه ومن ذريته، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون بالله، وأما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فلا سبيل لهم عليهم. وإذا ارتكب كما قال الله عز وجل: إنما سلطانه على الذين يتولونه، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم بمشركون، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة النحل. قال: وإذا ارتكب المشركون أمرا بالغا نكري، هذا تفسير الفحشاء الفاحشة، قال: كالشرك والطواف بالبيت عراتا وغيرهما، اعتذروا بأنهم وجدوا آباءهم يرتكبونها وأن الله أمرهم بذلك، قل يا محمد ردا عليهم إن الله لا يأمر بالمعاصي، إن الله لا يأمر بالمعاصي، نعم، إن الله لا يأمر بالمعاصي، يعني هذا تفسير للإيش؟ للفحشاء التي الله عز وجل لا يأمر بها. قال: إن الله لا يأمر بالمعاصي، يعني المعاصي الكبيرة العظيمة، بل ينهى عنها وكل معصية، يعني فكيف الأولى أن يقال لا يأمر بالأمور القبيحة المستقبحة، بل ينهى عنها، فكيف تدعون ذلك عليه؟ أتقولون أيها المشركون على الله ما لا تعلمون كذبا وافتراء؟ قل يا محمد لهؤلاء المشركين: إن الله أمر بالعدل ولم يأمر بالفحشاء والمنكر، وأمر أن تخلصوا له العبادة عموما وعلى وجه الخصوص في المساجد، وأن تدعوه وحده مخلصين له الطاعة، كما خلقكم من عدم أول مرة يعيدكم أحياء مرة أخرى، فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادتكم وبعثكم. إذن فسروها بالإعادة مرة أخرى بعد الإماتة. وقد جعل الله الناس فريقين، فريقا منكم هداه ويسر له أسباب الهداية وصرف عنه موانعه، وفريقا آخر وجبت عليهم الضلالة عن طريق الحق، ذلك أنهم صيروا الشياطين أولياء من دون الله. إذن آثروا الضلالة فانقادوا لهم جهلا وهم يظنون أنهم مهتدون إلى الصراط المستقيم. من فوائد الآيات: من أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت الذنوب اتباه ربه وهداه، ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب بالإصرار والعناد فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. اللباس نوعان: ظاهري يسر العورة، وباطني وهو التقوى الذي يستمر مع العبد وهو جمال القلب والروح. كثير من أعوان الشيطان يدعون إلى نزع اللباس الظاهري لتنكشف العورات فيهون على الناس فعل المنكرات وارتكاب الفواحش. هكذا في كل زمان ومكان دائما يريدون التقارب بين الجنسين والتعري وعدم الحجاب وعدم ويريدون الاختلاط لأن هذا يقود إلى الفواحش، والله عز وجل ينهى عن ذلك وعن أسبابه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، ويأمروا وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ويأمروا بالاستئذان، ويأمروا بأشياء كثيرة تدل وليضربن بخمورهن على جيوبهن أيها النبي إلى آخره، آيات كثيرة في هذا الباب. أن الهداية بفضل الله ومني، وأن الضلالة بخذلان العبد إذا تولى بجهله وظلمه الشيطان وتسبب لنفسه بالضلال. ثم قال الله تبارك وتعالى في نداء ثالث إلى بني آدم: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. بعد أن ذكر الله آنفا أنه جعل من اللباس ما يسر العورة وجعل منه ما الزينة زائد على ذلك، أمرنا عند عبادته وعند الصلاة له أن نأخذ الزينة، نأخذ الزينة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قيل موضع صلاة ويلزم منه الصلاة، وقيل المسجد هنا الصلاة أصلا، فمعناها إذا توجهتم إلى الله يستحب للإنسان أن يتزين لله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا أتوا المسجد يأتون بشر ثيابهم وبثياب سيئة أو بثياب نوم أو بيت يستحي منها أن يقابل شخصا مهما إذا أراد أن يلقاه، ثم هو يلقى بها ملك الملوك. وقد جاء عن ابن عمر أنه رأى نافعا يصلي في هيئة يعني ليست طيبة، فقال له، ونافع كان مولاه، قال له يعني معنى الكلام أنك، أمره بهذا يعني، قال له إن كنت تستحي يعني من لقائك هل كنت لاقيا فيها فلانا أو كذا، قال لا، قال فالله أحق أن يستحي منه أو كلام نحو ذلك. إذن اللبس مأمور به، لبس الحسن، بل حتى في غير الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا من الصحابة يلبس ثيابا رثة قال له: هل لك من المال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: من كل المال، إبل والخيل والرقيق. قال: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، يعني يحب أن إذا أنعم الله عز وجل عليك بنعمة، وأما بنعمة في ربك فحدث، فلا يليق أن تلبس الثياب الرثة جدا. نعم، لا يصل الإنسان إلى الافتخار والإسراف، بل الوسط الوسط، لكن على الأقل يلبس ثياب حسنة وجيدة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، لهذا سيقول: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما لبس الثياب الجميلة خاصة في المناسبات وما إلى ذلك، وهو أزهد الناس في الدنيا. فالزهد هو عدم تعلق القلب بالدنيا، وليس معناه أن يلبس إنسان ثياب وسخة أو سيئة. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أيضا تمتعوا بما أباح الله لكم من المطاعم والمشارب مستعينين بها على طاعة الله، ولكن لا تسرفوا في هذا الحلال ولا تجاوزوه إلى حرام من جهة، ولا تبالغوا فيه وتفرطوا يعني بحيث يكون هناك إسراف، فإن الله عز وجل لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين. ولهذا قال السلف، وقد جاء في بعض الأحاديث: كلوا واشربوا والبسوا في غير مخيلة وإسراف، وقد جاء عن بعض السلف أيضا، يعني من غير تكبر ولا إسراف. إذا كنت لا تفتخر ولا تسرف فلا عتب عليك في الطيبات. ولهذا قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا استفهام فيه إنكار على من حرم. المشركون يستحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله، وهكذا يكون الإنسان في الجاهلية في كل زمان ومكان، هذا ليس خاصا بقوم معينين ولا زمان معين. الآن الناس أيضا الضلال الذين لا يهتدون بهدى الله في المشرق والمغرب يستحسنون ما نهى الله عنه مثل الخمور والزنا وعمل قوم لوط، ويستقبحون ما أمر الله به مثلا من العفة والبعد عن ذلك ومن التوحيد ومن الاستقامة على أمر الله ومن الصلاة ومن الصوم، يستقبحون هذا ويرونه خلف تخلفا ورجعيا. فالشيطان دائما يتلاعب بهم، وسيعرفون حين ينكشف عنهم الغطاء وتأتيهم ملائكة الموت كما سيأتي إن شاء الله، وحين يستقرون مع إبليس الذي أغواهم في النار أي ذلك كان حقا، أي سيعلمون أي ذلك كان حقا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، كانوا يعني لا يجوز لأحد أن يحرم ما أباح الله. قال العلماء: زينة الله أضافها لنفسه زينة الله لأنه أباحها وخلقها للانتفاع بها، بخلاف أحيانا يأتي ذم زينة الدنيا وكذا، فهذه إذا أشغلت عن الله وعن الواجبات أو إذا كانت محرمة. التي أخرج لعباده يجب أن ينتفعوا بها، والطيبات من الرزق الأشياء الحلال من المستلذات الحلال التي لا إشكال فيها، أنواع المطاعم والمشارب. الله عز وجل ما حرم علينا إلا القليل، يعني مثلا حرم علينا الخمور وأباح لنا أنواع المشارب، كل شيء مثلا ليس فيه ضرر وليس فيه سكر وليس فيه كذا فهو حلال، لا ليس محصورا في شيء معين. كذلك الأطعمة حرم أشياء معينة والباقي كله جائز من أنواع النباتات والحيوانات وما إلى ذلك، وهكذا الألبسة حرم أشياء معينة وكل ما سواه فهو حلال وهكذا. ولكن الشيطان مثل هذا تماما مثل حصل ما حصل لأبينا آدم، أعطاه الجنة كلها ونهاه عن شجرة واحدة، فالشيطان يزين له هذه الشجرة الواحدة، يقول هذه الشجرة هي وهي، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذه العبارة أيضا أولت بتأويلين، قيل أي الذين آمنوا في الحياة الدنيا هذه الشهوات يشاركون فيها غيرهم في الحياة الدنيا وتكون خالصة لهم يوم القيامة، وأما الكفار فإنهم يدخلون النار يتمتعون يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا، فهي خالصة لهم يوم القيامة، قرأت خالصة خالصة، وأما في الدنيا فيشاركهم فيها الكفار لكن يوم القيامة يختصون بها. وقيل المعنى هذا الذي يتمتعون فيها في الدنيا خالص لهم يوم القيامة لا تبعة عليهم فيه ولا ذنب عليهم فيه، بخلاف الكفار فإنهم سيؤاخذون لأنهم استعانوا بنعم الله على معصية الله. كذلك مثل هذا التفصيل نفصل الآيات دائما لقوم يعلمون ويدركون ويفهمون عن الله عز وجل. إنما الله عز وجل يحرم الأمور القبيحة والمفاسدة والأمور التي لا خير فيها والتي تعود بالضرر على الإنسان في دينه ودنياه في فرده ومجتمعه. ولهذا قال قل يا محمد لهؤلاء الناس، إنما للحصر في اللغة العربية، يعني لم يحرم الله هذه الأشياء، وإنما حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. الفواحش سبق هي ما اشتد قبحه، سواء كانت فاحشة ظاهرة كالطواف عاريا أو باطنة كالزنا سرا. والإثم والبغي بغير الحق، يعني الآثام التي يفعلها الإنسان في نفسه أو العدوان الذي يعتدي به على غيره، والبغي بغير الحق، أن تبغي على الناس بغير حق، والبغي أصلا لا يكون إلا بغير حق، وأن تشركوا هذه مفاسد سواء أمور قبيحة في النفس أو مع الغير أو اعتداء، ثم الظلم الأكبر وهو الشرك بالله، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، سلطانا يعني حجة، يعني ما ليس لكم به دليل ولا برهان، تشركون به ما لم ينزل به برهانا، وليس على أي شرك من الشرك دليل وبرهان، وإنما هذا إشارة إلى أن الشرك هو افتراء على الله، ولهذا عمم بعد خصوص فقالوا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي وأن تفتروا على الله الكذب، وهذا عام يدخل فيه الشرك وغيره، ولهذا جاء مؤخرا عن جميع ما ذلك عن جميع ما قبله، لأن الشرك فرد من أفراده. قال أصحاب التفسير يا بني آدم البسوا ما يسر عوراتكم وما تتجملون به من اللباس النظيف الطاهر عند الصلاة والطواف وكلوا واشربوا ما شئتم. هذا إشارة إلى أنه والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أرسل الصحابة قبل حجة الوداع لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فمنعوا المشركين وحج النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين الموحدين فقط في حجة الوداع، لم يطوف ولم يحج معهم أصلا مشرك. وكلوا واشربوا ما شئتم من الطيبات التي أحلها الله ولا تتجاوزوا حد الاعتدال في ذلك ولا تتجاوزوا الحلال إلى الحرام، في الحلال لا تتجاوز والحرام لا تأتي أصلا، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدود الاعتدال. قل أيها الرسول ردا على المشركين الذين يحرمون ما أحل الله من اللباس والطيبات والمأكولات من المأكولات وغيرها، من الذي حرم عليكم اللباس الذي وزينة لكم ومن الذي حرم عليكم الطيبات من المأكولات والمشروبات وغيرها مما رزقكم الله، قل أيها الرسول إن تلك الطيبات للمؤمنين في الحياة الدنيا وإن شاركهم فيها غيرهم فيها في الدنيا فهي خاصة بهم يوم القيامة لا يشركهم فيها كافر، لأن من شركهم ينبغي أن تكون شركهم بالكسر، لأن الجنة محرمة على الكافرين. مثل هذا التفصيل نفصل الآيات لقوم يدركون يفهمون عن الله لأنهم الذين ينتفعون بها. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله، إن الله إنما حرم على عباده الفواحش وهي قبائح الذنوب ظاهرة كانت أو باطنة، وحرم المعاصي كلها والاعتداء ظلما على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحرم عليكم أن تشركوا مع الله وغيره مما ليس لكم حجة فيه، وحرم عليكم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله. ثم نادى الله عز وجل بني آدم نداء رابعا فقال يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لما ذكر الله أن بني آدم يتخبطون إذا لم يتبعوا عفوا، ولكل أمة أجل، يعني كل أمة لها أجل وحين معين تنتهي إليه بموت أو بعذاب أو غير ذلك، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم، كل شيء مقدر، فإذا جاءت ساعة عذابهم مثلا أو ساعة هلاكهم أو ساعة موت الإنسان في خاصة نفسه فإنه لا يستأخر ساعة، والساعة هنا وقت غير مقدر، ليس المقصود ساعة التي هي معروفة مثلا، ليس المقصود أنها 60 دقيقة، ولا يستقدمون يعني لا يتأخر عن أجله ولا يستأخر عن أجله، وإنما يموت في أجله، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. يا بني آدم، هذا النداء الرابع، إما يأتينكم، إما أصلها إن ما، يعني إن شرطية وما زائدة إعرابا مؤكدة معنى، معناها إذا ما أتاكم يعني، إما يأتينكم، ولهذا أكدت بنون التوكيد مع ما يجوز، رسل منكم يعني من جنسكم ومن شعوبكم أو قبائلكم، يقصون عليكم آيات ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم ليبين لهم، من رحمته يرسل لهم من يفهمه، يقصون عليكم آيات ويتلونها عليكم ويبينونها لكم، فإنكم حينئذ تنقسمون فريقين، الفريق الأول فمن اتقى، من خاف الله عز وجل وأصلح، أي وأصلح العمل، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما في المستقبل ولا هم يحزنون على ما خلفوه في الدنيا، لأن الحزن يتعلق بالماضي والخوف بالمستقبل. والذين والفريق الثاني والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، يعني لم يصدقوا بها وادعوا أنها باطلة واستكبروا عن اتباعها، أولئك أصحاب النار، أي أهلها الملازمون لها، أصحاب النار أهلها الملازمون لها، هم فيها خالدون أي ماكثون فيها أبدا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، فمن هنا استفهام مشبع معنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن يفتري على الله الكذب بأن يقول إنه رسول مثلا وليس رسولا، أو بأن يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله كما فعلت. وبالتالي أنا أعلم هذا، فلا يمكن أن أدعي على الله كذبا أنه أوحى إلي، لأنه لا أحد أظلم، من أظلم ممن يفعل هذا، أو بالعكس يكذب بآياته إذا جاءته. فمعناها الصادق الكاذب منا هو الأظلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو على الحق المبين، وأعداؤه كانوا على الباطل، وبعضهم كان يعرف أنه على الحق لكنه يستكبر عن اتباعه أو كذب بآياته، يعني أظلم الناس من افترى على الله ما لم يقل، أو من جاءه ما قال الله فكذبه ورده. فلا ينبغي، ينبغي أن لا يقول الإنسان على الله إلا الحق، وإذا جاءه الحق من غيره قبله، هذا هم هؤلاء هم أهل السعادة الذين لا يستكبرون ولا يكذبون، لا يكذبون ولا يستكبرون ولا يكذبون على الله، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أين ينالهم ما كتب عليهم ولهم من الأعمال ومن التمتع في الدنيا، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، إذا جاءتهم ملائكة الموت وقرعوهم ووبخوهم، قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، أنتم كنتم تشركون من دون الله آلهة، أين هي هذه الآلهة، توبيخا لهم، قالوا ضلوا عنا، أي ذهبوا عنا وضاعوا عنا ما نجدهم، لأنهم آلهة باطلة ليس لهم من الأمر شيء، كمن يدعو عيسى أو يدعو الصالحين وغير ذلك، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كفارا ضلالا، بأنفسهم شهدوا واعترفوا بذنبه. قال أصحاب التفسير: ولكل جين وقرن مدة وميقات محدد لآجال، فإذا جاء ميقات مقدر لا يتأخرون عنه زمنا، وإن قل ولا يتقدمون عليه. يا بني آدم إذا جاءكم رسل منكم مني من أقوامكم، هذا معنى منكم، يتلون، هذا معنى يقصون عليكم ما أنزلت عليهم من كتبي فأطيعوهم واتبعوا ما جاءوا به، فالذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويصلحون أعمالهم لا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. وأما الكافرون الذين كذبوا بآيات الله ولم يؤمنوا بها وترفعوا تكبرا عن العمل بما جاءتهم به رسلهم، فإنهم أصحاب النار الملازمون لها الماكثون فيها أبدا. لا أحد أظلم من الذي يفتري على الله الكذب بنسبة الشريك إليه أو النقص أو القول عليه بما لم يقله، كل هذه صور من افتراء الكذب على الله، أو كذب بآياته الجلية الهادية إلى صراط المستقيم. أولئك المتصفون بذلك أنالهم حظهم المكتوب لهم في اللوح المحفوظ من ملذات الدنيا، حتى إذا جاءهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة لقبض أرواحهم قالوا لهم توبيخا لهم: أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ دعوها ادعوها لتنفعكم. قال المشركون الملائكة: لقد ذهبت عنا الآلهة التي كنا نعبد وغابت فلا ندري أين هي. وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، لكن إقرارهم في ذلك الحين حجة عليهم ولن ينفعهم لأنهم ماتوا. من فوائد الآيات أو حين التوفي، يعني لا يقبل الله عز وجل من أحد إذا غرغر توبة غرغرت نفسه، من فوائد الآيات: المؤمن مأمور بتعظيم شعائر الله من خلال ستر العورة والتجمل في أثناء صلاته، وخاصة عند التوجه للمسجد. من فسر القرآن بغير علم أو أفتى بغير علم أو حكم بغير علم فقد قال على الله بغير علم، وهذا من أعظم المحرمات، جاء بعد الشرك ذكره في الآيات، دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لا يخافون ولا يحزنون ولا يلحقهم رعب ولا فزع، وإذا لحقهم فمآلهم الأمن، أي فآخر أمرهم الأمن، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أظلم الناس من عطل مراد الله تعالى من جهتين: جهة إبطال ما يدل على مراده كمن كذب بآيات الله، وجهة إيهام الناس بأن الله أراد منهم ما لا يريده الله بأن افترى على الله كذبا. ثم الصفحة الأخيرة درس اليوم: قال: ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا. قال الله عز وجل: هؤلاء الكفار الذين قالوا هذا الكلام، ويعني قالوا إن آلهتهم ذهبت عنه، قال: ادخلوا في جملة أمم كثيرة قد سبقت وتقدمت من قبلكم وبادت، من الجن والإنس في النار، من كفار الجن ومن كفار الإنس كلهم دخلوا في النار، أنتم أيضا ادخلوا معهم وفي جملتهم. كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة من الأمم النار لعنت سابقتها الأمة التي قبلها، ويتلاعنون في النار. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكان بينهم في الدنيا المودة على الكفر وعلى الشرك وعلى الباطل وعلى المعاصي، فيوم القيامة يلعنوا، كما قال إبراهيم عليه السلام فيما حكى الله عنه في سورة العنكبوت: يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، والعياذ بالله. اللهم عذنا من هذا. وأما أهل التقوى فهم متحابون في الله في الدنيا وفي ظل عرش الرحمن، وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول: أين المتحابون بجلالي، أين وجبت محبتي للمتزاورين في كذا كذا، وقال: أين المتحابون في اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم إنا نسألك فضلك يا كريم. حتى إذا اداركوا فيها، اداركوا أي تداركوا، أي أدرك بعضهم بعضا ولحق بعضهم بعضا، تلاحقوا يعني فيها جميعا واجتمعوا فيها جميعا والعياذ بالله. قالت أخراهم لأولاهم، يعني قالت آخر الأمم لأول أمة، وحتى إذا دخل الأتباع بعد الرؤساء قال الأتباع للرؤساء والكبراء، وهذا فيه اتباع، نهي عن اتباع وتحذير من اتباع الكبراء في الباطل، كما قلنا إن هذا واضح في موضوع السورة. ربنا هؤلاء أضلونا، يعني قالوا، ليس قالوا معناه خاطبوهم، وإنما قالوا في شأنهم مخاطبين الله عز وجل: ربنا، يعني يا ربنا هؤلاء الكبراء الأمة الأولى الذين سبقونا أضلونا وأغوونا عن طريق الحق، فآتهم عذابا ضعفا من النار. ضاعف لهم العذاب بما، لأنهم كفروا ولأنهم أضاعونا نحن أيضا وحملونا وأغوونا، حملونا على الكفر. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قال: لكل منكم جزاؤه ولكنكم لا تعلمون بذلك، لأن قال بعض العلماء: لأن صاحب النار لو عرف أن في النار عذابا أشد من عذابه لكان في هذا نوع تخفيف عنه، يقول: أنا أحسن من فلان، لكنه لا يعلم حتى يظل معذبا يظن أنه أشد الناس عذابا. ثم هذه الأمة الأولى من الرؤساء والأتباع أيضا لم يسكتوا، وإنما ردوا وقالت أولاهم لأخراهم: فما كان لكم علينا من فضل. هذا لا يبرئ ساحتكم أنتم، كونكم تقولون نحن أضللناكم، أنتم أيضا ضللتم واخترتم الباطل، فهناك من آمن، إذن أنتم أيضا كفرتم مثلنا، فما فليس لكم علينا مزيد تخفيف للعذاب ولا كذا. لكن في الحقيقة الواقع أن الله عز وجل يعذب الكفار الكبراء الذين أضلوا الناس أكثر بسبب إفساده، لكن يقولون يعني ليس لكم علينا مزية بأن تنجوا مثلا لعلى من النار أو كذا، أو يعني في أصل الفضل، بمعنى أننا كلنا في النار، يعني لا يغني أحدنا عن الآخر، فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، أنتم أيضا ذوقوا النار فقد كفرتم باختياركم وتستحقون العذاب، وهذا لا يبرئ ساحتكم. إذن هكذا قالوا لهم. قال أصحاب التفسير: قالت لهم الملائكة: ادخلوا أيها المشركون في جملة أمم قد مضت من قبلكم. هذا في نظر قوله قالت الملائكة، الأصل قال الله، إلا أن يقال إن هؤلاء يبلغون عن الله، فالله عز وجل تارة يقول بنفسه وتارة الملائكة يعني قد تقول ما أمرهم الله أن يقولوا. ادخلوا أيها المشركون في جملة في جملة أمم قد مضت من قبلكم، هذا تفسير خلت، على الكفر والضلال من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة من الأمم لعنت أختها التي سبقتها إلى النار حتى إذا تلاحقوا فيها واجتمعوا كلهم قالت أخراهم دخولا وهم السفلة والأتباع لأولاهم هم الكبراء والسادة، يا ربنا هؤلاء الكبراء هم الذين أضلون عن طريق الهداية فعاقبهم عقابا مضاعفا لتزيينهم الضلال لنا. قال الله ردا عليهم لكل طائفة منكم نصيب من العذاب مضاعف ولكنكم تجهلون ذلك ولا تدركون. وقال السادة المتبوعون لأتباعين ليس لكم أيها الأتباع علينا من فضل تستحقون به تخفيف العذاب عنكم فالعبرة بما كس، يعني لا يخفف عنكم لكن هذا لا ينفي أنهم هم أشد عذاب. قال ولا عذر لكم في اتباع الباطل فذوقوا أيها الأتباع العذاب مثل ما ذقناه بسبب ما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي. وهذا فيه أن الإنسان ينبغي له أن يتبع هدى الله الذي جاء من السماء ولا يتبع الناس على باطلهم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل. لا تقول الناس يفعلون كذا بل افعل أنت الحق. ولهذا قلنا هذه السورة من مواضعها قالوا حسم المواقف تجاه الحق والباطل وأن لا يكون الإنسان سلبيا يجد الكبراء والناس يمشون على شيء فيمشون لا لابد أن تتبع الحق الذي أنزله الله عز وجل. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها يعني زعموا أنها كذب وترفعوا عن اتباعها لا تفتح لهم أبواب السماء. قال العلماء أي لا تفتح لا لأرواحهم لأن المؤمن يعني ومن مات عموما الملائكة تأخذ روحه فتصعد به للسماء كما جاء في الأحاديث الصحيحة، فإن كان مؤمنا وصالحا فتحت له الأبواب الجنة يستقبل من كل سماء يعني مقربوها يشيعونه وينادونه بأحسن الأسماء وتكون لروحه أطيب ريح سماء بعد سماء. قال في الحديث إلى أن يصل إلى السماء التي فيها الله عز وجل فيقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين إلى آخره فينعم عليه ويكرم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. وإن كان بالعكس والعياذ بالله لم يفتح له ورميت روحه من هناك لا وقد جاء في الحديث فيما أحسب أنه قرأ هذه الآية لا تفتح لهم أبواب السماء وأيضا الآية الأخرى ومن يشرك بالله فكأنما نعم فبالتالي ترمى روحه من هناك. إذن الكفار لا تفتح لهم أبواب السماء لأرواحهم ولا لأعمالهم ولا يتقبل الله عملا ولا يصعد إلى الله شيء من أعماله ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني مستحيل أن تدخل الجنة نفس غير مؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نادي في الناس لا تدخل الجنة إلا نفس لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك علقه على مستحيل حتى يدخل الجمل هذا المخلوق الضخم في سم أي في ثقب الخياط أي المخيط أي الإبرة، يعني لن يدخل إلا إذا دخل الجمل في ثقب الإبرة معناه أنه مستحيل أن يدخل. وقيل وقرئ شذوذا قرأ شاذة ولكن قرأ بها جماعة من السلف حتى يلج، يلج طبعا معناه يدخل حتى يلج أي يدخل الجمل. الجمل هو الحب حبل السفينة الغليظ، تخيل حبل يربط تربط به السفينة كيف يكون غليظ وقوي، تخيل أننا نريد أن ندخله في ثقب إبرة. طبعا والقراءة المتواترة هي أبلغ لأن الجمل أضخم بكثير. وكذلك نجزي المجرمين، كل مجرم هكذا نجزيه بهذا العذاب الأليم. لهم من جهنم مهاد يعني من فوقهم ومن فوقهم غواش، يعني لهم مهاد يمتهدون ويضطجعون ويفترشون النار من أسفلهم ومن فوقهم أغطية غواشي جمع غاشية وهي غشية معناها غطة، يعني لهم أغطية من النار يفترشون النار ويلتحفون النار والعياذ بالله ومن نعوذ بك من سوء العذاب. وكذلك نجزي الظالمين، نجزي كل ظالم ظلم نفسه وأشرك بالله عز وجل وخالف أمر الله. وفي المقابل وبضدها تتبين أشياء، والذين آمنوا وعملوا الصالحات صدقوا بما جاءت به الرسل وأقروا واتبعوه وعملوا العمل الصالح واجتنبوا المحرمات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أصلها والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أي أهلها الملازمون لها هم فيها خالدون ماكثون فيها أبدا، لكن جاء بجملة اعتراضية في الوسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني ما كلفناهم إلا ما يستطيعونه وسعها يعني إلا قدرها وطاقتها، يعني حتى إذا وقع منهم تقصير أو شيء يعني لا يستطيعونه وتابوا وأنابوا هذا يتجاوز لهم أو شيء شق عليهم شيء فلهم الرخصة وهذا من سعة رحمة الله. وختم بهذه الآية الأخيرة معنا في درس اليوم، ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. الله أكبر، لا يتم نعيم الجنة الحسي إلا بالنعيم المعنوي، ومن ذلك أن الله ينزع من قلوبهم ما يكون فيها من غل يعني من كراهية ومن بغض ومن، لأن أهل الجنة بشر أحيانا يكون بينهم أشياء، يعني قد يكون رجلان صالحان لكن بينهما قد يوجد رجلان صالحان لكن بينهما شيء من الاختلاف من البغض من كذا. فالله عز وجل، لأن الإنسان إذا دخل الجنة وفي قلبه هذا ورأى الذي يكرهه يتنغص عليه، فالله عز وجل ينزع من بكرمه من قلوبهم كل حقد وكل بغض وكل أذى، فيدخلون وهم في غاية الانشراح والسعادة ومحبة بعضهم بعضا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. تجري من تحتهم الأنهار، أي من تحت قصورهم وأشجارهم تجري أنهار عظيمة في غير أخدود، قال العلماء، من ماء ومن عسل ومن خمر الجنة ومن غير ذلك. اللهم اجعلنا من أهلها. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شكروا الله عز وجل واعترفوا بفضل الله عليهم، وأنهم ما فعلوا هذا بحولهم ولا بقوتهم، وإنما الله عز وجل هو الذي هداهم لهذا، ولذلك قال وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني لولا أن الله هدانا ما كنا أبدا نستطيع أن نؤمن ولا أن نعمل العمل الصالح. وهذا فيه إرشاد للإنسان أن يستعين بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عنه أنه قال لمعاذ: يا معاذ إني أحبك. هذه وصية المحب لحبيبه. فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن الله لو لم يعنك لا تستطيع أي شيء. ما ليس الفرق بينك وبين من يعبد الأصنام أو يشرب الخمور أو يزني أو كذا إلا توفيق الله، لو رفعه عنك هذه اللحظة لصرت أسوأ منه. فإذا لابد أن نبقى مستعينين بالله في جميع أحوالنا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، قال العلماء كانوا يقولون هذا في الجنة في الدنيا قولة المستدل، فأصبحوا يقولونها قولة المعاين الآن. الآن يرون الجنة أمام العين ويرون، صاروا الآن عين اليقين بل وحق اليقين، دخلوا الجنة ورأوا الناس أعداءهم دخلوا النار، فصار حق اليقين بعد أن كان علم اليقين في الدنيا. ولهذا قالوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق المحض والخالص، يحمدون الله أن وفقهم لأن يصدقوا به في الدنيا، ثم نودوا نداء التكريم العظيم. ونودوا أن تلكم الجنة، هذه الجنة العظيمة، والإشارة للبعد ولعله البعد المعنوي لعظمة منزلتها، أن تلكم الجنة أورثتموها وأنزلتم فيها بما كنتم تعملون من العمل الصالح. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه وثبت من وجوه في الصحيحين أنه قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فقالوا، قال العلماء العمل لا يكفي لدخول الجنة، بل الإنسان لابد أنه يدخل الجنة برحمة الله، لكن من رحمة الله أن يوفقهم للعمل الصالح، واقتسام المنازل ونزول المنازل في الجنة يكون بحسب العمل. فالباء هنا باء السببية وليست باء العوض، والمنفية في الحديث باء العوض، يعني ليست الأعمال ثمنا للجنة ولا تكفي لمقابل نعمة واحدة من نعم الله، لكن الله برحمته وفق واكتفى منا بالقليل وهو الشكور سبحانه، ويجعل الأعمال سببا أيضا للمنازل، لتفاوت المنازل في الجنة، وإن كان أصل دخول الجنة لا يكون إلا برحمة الله، والأعمال من رحمة الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين، كلما كان إنسان محسنا والإحسان بتوفيق الله كان أقرب إلى رحمة الله. نختم بقراءة تفسير أصحاب التفسير. قالوا وفقهم الله: إن الذين كذبوا بآياتنا الواضحة وتكبروا عن الانقياد والإذعان لا يئسون من كل خير، فلا تفتحوا أبواب السماء لأعمالهم بسبب كفرهم، ولا لأرواحهم إذا ماتوا، ولا يدخلون الجنة أبدا حتى يدخل الجمل وهو من أعظم الحيوانات في ثقب الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء. هذا تفسير حتى يلج الجمل في سم الخياط. يلج يدخل، جمل معروف، سم ثقب، خياط، والمخيط هو الإبرة، وهذا من المستحيل، فالمعلق عليه هو دخولهم الجنة مستحيل، ومثل هذا الجزاء يجزي الله من عظم الذنوب من المجرمين. يعني لهؤلاء المكذبين المتكبرين من جهنم فراش يفترشون النار، ولهم من فوق مغطية من نار، ومثل هذا الجزاء نجزي المتجاوزين لحدود الله بكفرهم به وإعراضهم عنه الظالمين. والذين آمنوا بربهم وعملوا من الأعمال الصالحة ما يستطيعون ولا يكلف الله نفسا فوق ما تستطيعه، هذا معنى الوسع، أولئك أصحاب الجنة يدخلونها ماكثين، هذا معنى الخلود، فيها أبدا. ومن تمام نعيمهم في الجنة أن نزع الله ما في قلوبهم من البغضاء والحقد وأجرى الأنهار من تحتهم. وقالوا معترفين لله، هذا معنى الغل طبعا، البغضاء والحقد، وقالوا معترفين لله بنعمه عليهم: الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح الذي أنالنا هذه المنزلة وما كنا لنوفق إليه من تلقاء أنفسنا، لولا أن الله وفقنا إليه لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيه والصدق في الوعد والوعيد، ونادى في مناد أن هذه الجنة التي أخبرتكم بها رسلي في الدنيا أعقبكم الله إياها بما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة التي تريدون بها وجه الله. من فوائد الآيات المودة التي كانت بين المكذبين في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة، أرواح المؤمنين تفتح لها أبواب السماء، لأنه لما قال الكفار لا تفتح معناه أن المؤمنين تفتح لهم، وقد جاء هذا في السنة، أرواح المؤمنين تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله تبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. أرواح المكذبين المعرضين لا تفتح لهم أبواب السماء، وإذا ماتوا وصعدت فهي تستأذن فلا يؤذن لها، فهي كما لم تصعد في الدنيا بالإيمان بالله ومعرفته ومحبته ولم ترتقي بهذا، كما لم ترتقي معنا لا ترتقي حسا، فكذلك لا تصعد بعد الموت، فإن الجزاء من جنس العمل كما تدين تدان. أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله وأدخلوا الجنة برحمة الله واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة وهي من رحمته بل من أعلى أنواع رحمته. وبهذا نكون فرغنا من درسنا اليوم هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.